وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما هو الحال في البقاء فكما يكون تركه مطلوبا في جميع الأوقات فكذلك الخروج مع كونه مع أنه مثله في الشرعية على الدخول. صفحة 267 أول صفحة. من بعد ما تكلم المصنف بالدليل الحلي جاء ليتكلم اليوم بدليل نظري وهو أن الخروج كالبقاء فكما وأن البقاء ما كان ليتمكن عليه الشخص إلا بواسطة الدخول فكذلك الخروج فهو وإن كان ليس من المقدورات بلا واسطة كالدخول إلا أنه نظير البقاء يكون الشخص قادرا عليه مع الواسطة فكما وأن البقاء أصبح الشخص قادرا عليه بواسطة الدخول فكذلك الخروج الشخص يكون قادرا عليه بواسطة الدخول ولذا قال كما هو شروع في الجواب النقضي من بعد ما جاء المصنف بالجواب الحلي فيقول كما هو الحال في البقاء أي ما قلناه في الخروج من أنه مقدور مع الواسطة الحال يكون في البقاء من أنه أيضا مقدور مع الواسطة بل كما هو الحال في البقاء المتوقف أيضا على الدخول فكما يكون تركه أي ترك البقاء فترك البقاء قبل الدخول بواسطة الدخول وترك البقاء بعد الدخول يكون مقدورا عليه بلا واسطة كذلك الخروج قبل الدخول يكون الشخص قادرا على الخروج بواسطة الدخول وبعد الدخول يكون الخروج مقدورا عليه بلا واسطة فكما يكون تركه أي البقاء مطلوبا في جميع الأوقات الدخول في جميع الأوقات أي قبل الدخول وحين الدخول وحين البقاء تركه ترك البقاء مطلوب ومراد على كل حال يعني أنت يراد منك أن تترك البقاء في الدار المغصوبة على كل حال سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول أو حين البقاء كل هذه الأوصاف والحالات يراد منك أن تترك البقاء في الدار المغصوبة فيه فكذلك الخروج يكون مقدورا عليه في جميع الأوقات قبل الدخول وحين الدخول وحين الخروج مع أن البقاء مثله أي مثل الخروج أي مثل الخروج في الشرعية على اليمن على الدخول فكما لا تكون الفرعية فكما وأن الدخول فكما وأن الخروج متفرع على الدخول كذلك القطاع متفرع على الدخول فكما بل في الفرعية على الدخول فكما لا تكون الفرعية يعني فرعية البقاء على الدخول أي فرعية البقاء على الدخول مانعة عن مطلوبيته عن مطلوبية ترك البقاء فمطلوب منك حتى قبل الدخول أن لا تحاول البقاء في الأرض المقصودة فكما لا تكون الفرعية أي فرعية البقاء على الدخول مانعة عن مطلوبيته أي مطلوبية ترك البقاء قبله أي قبل الدخول وبعده أي بعد الدخول كذلك لم تكن الفرعية على الدخول مانعة عن مطلوبيته أي مطلوبية الخروج وإن كان العقل يحكم بلزومه أي الخروج حتى ولو سقط الحكم بالخروج شرعا سقط الإنشاء الشرعي عن الخروج لكن الحكم العقلي وهو أنه إذا دار أمر الشخصي بين محذورين قبيح وهو الخروج لأنه تصرف في الأرض المقصوبة وأقبح وهو البقاء في الدار المقصوبة حكم العقل إرشادا إلى أن الإنسان العاقل عليه أن يختار أقل القبيحين كذلك لم تكن الفرعية على الدخول مانعة عن مطلوبية الخروج وإن كان العقل يحكم بلزومه أي الخروج إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين وهما محذور الخروج الذي هو تصرف غصبي ومحذور البقاء الذي هو أشد تصرفا في الغصب بل إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين قبح الخروج وقبح البقاء بلي فإذن يقول المصنف خلافا للشيخ الأنصاري القائل بأن الخروج مأمور به الإنسان يقول الخروج لا يكون مأمورا به بل هو قبيح مبغوض لكن العقل يقول لك من باب أخف المحذورين وأقل القبحين ومن هنا أي ومما ذكرنا في الخروج يعني الآن عرفت أنت على أن الخروج من الأرض المصوبة قبيح مبغوض لا أمر به خلافا للشيخ الأنصاري لكن عقلك يقول لك أنه تأتي به من باب أخف المحذورين من هذه المقدمة تعرف أن شرب الخمر أيضا من هذا الباب فإذا وقع الإنسان في الاضطرار بسوء الاختيار يعني هو أوقع نفسه في مرض أو أوقع نفسه في مهلكة كعطش في واد كان يعلم من قبل أنه سيؤدي به إلى شرب الخمر فليس معنى أن الشارع يقول لك من بعد ما أوقعت نفسك في سوء الاختيار بالاضطرار إلى شرب الخمر ليس معنى أن الشارع يقول لك اشرب الخمر لا لو وقعت لا بسوء الاختيار ثقيلة لك أن الأحكام عند الاضطرار ترتفع، بل يجب عليك أن تأتي بما يناسب الاضطرار. لكن لما كان الوقوع بالاضطرار من باب سوء الاختيار فلا، فالعقل هنا يقول لك أنت واقع بسوء اختيارك بين محذورين، إما أن تترك شرب الخمر فتهلك فتكون قاتلا للنفس، أو تقدم على شرب الخمر وإن كان قبيحا من باب اختيار أقل القبيحين. ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا، حال شرب الخمر لا تشهيا بل علاجا وتخلصا من المهلكة. لكن أي مهلكة؟ المهلكة التي وقع الإنسان فيها بسوء الاختيار. وأن شرب الخمر عند الوقوع بالمهلكة من باب سوء الاختيار إنما يكون مطلوبا. متى يكون مطلوبا شرب الخمر؟ مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه أي إلى شرب الخمر بسوء الاختيار، وإلا فلو كان الوقوع بسوء الاختيار يعني لو أنت سببت أسبابا تلجئك إلى شرب الخمر مثلا دفعا للمهلكة فهو أي شرب الخمر على ما هو عليه من الحرمة. من أوقع نفسه بسوء الاختيار حرمة شرب الخمر لم ترتفع، لكن دفعا للخطر الأشد وهو الهلكة يرشدك العقل إلى اختيار أقل القبيحين، وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة. وإن كان العقل يلزمه أي يلزم بوجوب شرب الخمر أي يلزم بوجوب شرب الخمر إرشادا إلى ما هو أهم وهو حفظ النفس ودفع المهلكة. فإذا كما وأنه لو وقع التزاحم بين أمرين بين واجبين كصلاة وإزالة النجاسة، بحكم العقل عليك أن تختار الأهم كالإزالة مثلا، كذلك لو وقع الإنسان بين مفسدتين عليه أن يختار أقل المفسدتين، وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة. وإن كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم وهو حفظ النفس وأولى بالرعاية من تركه أي من ترك شرب الخمر. لكوني تعليل للأهمية، لماذا أهم؟ لماذا دفع المهلكة والموت أهم من شرب الخمر؟ قال لكون الغرض فيه أي في الأهم وهو الشرب وهو حفظ النفس بشرب الخمر، لكون الغرض فيه أعظم. فمن ترك الاستحامة فيما يؤدي إلى هلاك النفس، عليكم السلام ورحمة الله، فمن ترك الاقتحام، من قال بنظره تعبدا وتدينا إني أترك شرب الخمر وإن هلكت، هذا في الحقيقة لم يعرف الموازين الشرعية. فمن ترك الاقتحام على شرب الخمر فيما يؤدي إلى هلاك النفس، يعني لو لم يشرب الخمر لهلك ومات، فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر أو ترك شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحذورين منهما، يصدق أنه تركهما ترك ما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر ولو بترك ما يؤدي إلى اضطرار بسوء الاختيار، ولو بتركه ما فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما إلى هلاك النفس أو شرب الخمر. فإذا فإذا ما نحن فيه ليس من باب الأمر، وإنما هو من باب دوران الأمر بين محذورين، فالعقل ها هنا هو الحاكم بالإرشاد إلى الإقدام إلى أقل المحذورين لئلا يقع في أشد المحذورين منهما فيصدق منهما، يعني من الهلكة أو شرب الخمر. شرب الخمر محذور والهلكة محذور آخر، فيقدم على أقل المحذورين فيصدق أنه تركهما، ولو بتركه ما فعله لأدى، ولو بتركه ما فعله ما لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما، لو تركهما لأدى لا محالة إما إلى هذا أو إلى الهلاك. ما نحن فيه نظير من قال، ما نحن فيه نظير الأفعال التوليدية. الأفعال التوليدية من هذا القبيل، يعني ما نحن فيه كسائر الأفعال التوليدية، فإن الإنسان قادر أن يتجنب الأسباب التي تؤدي بسوء الاختيار إلى من؟ إلى الأفعال التوليدية. كل شيء كان قبيحا يتحقق بأسباب الإنسان قادر عليه بترك أسبابه. واقع المثل، الإحراق للإنسان المؤمن أو لغير المؤمن، الإحراق للآخرين من المحرمات هو محرم، وإن كان الإحراق من فعل الناس، لكنه يتحقق بأسباب كالإلقاء في النار، فالإلقاء في النار يكون محرما، فأنت قادر على ترك الإحراق بتركك للإلقاء، واقع المثل، وأنت قادر لترك الخروج بتركك للدخول، واقع المثل. فإذا يريد أن يقول المصنف بعبارة مختصرة أن المقدور عليه لا فرق فيه، سواء كان مقدورا عليه بلا واسطة كالدخول، أو مقدورا عليه مع الواسطة كالبقاء أو الخروج، كسائر، يعني ما نحن فيه كسائر الأفعال التوليدية، حيث يكون العمد، المراد من العمد القصد والتوجه إليها. شيء يتولد منه آخر. شيخنا عندنا توليديات اعتبارية، عندنا توليديات عرفية. التوليديات الاعتبارية صيغة النكاح إنشاء توليدي يسبب علقة النكاح، علقة الزوجية. صيغة الطلاق اعتبار عقلائي يسبب بينونة تلك العلقة، وهكذا العقود الجارية في البيع والإجارة وما شاكل هذه الأمور والصلح، وكل هذه عقود لكن تؤدي إلى مسبباتها. عقد البيع يحقق النقل والانتقال والملكية، فيقال توليدي، يعني يتولد ويحصل بواسطة تلك الصيغة. فكما وأن الأمور الاعتبارية لها توليديات، يعني لها أسباب تتولد بواسطتها، كذلك الأمور التكوينية لها أسباب. الإحراق لزيد له فعل توليدي وهو إلقاؤه في النار، فالإلقاء في النار فعل توليدي يتسبب منه، أي يكون من مسبباته الإحراق. فمن ألقى شخصا في النار يلقى اللوم التام عليه، ولا يتردد متردد على أنه إنما فعل دفعا أو فعل إلقاء، لا يقال أحرقه وقتله وارتكب كذا. كما وأن في الأمور العادية أيضا، لو أن شخصا بسيفه ضرب إنسانا فقتله، لا يقال قتله السيف، وإنما يقال قتله زيد، والناس لا يلحظون فعل الحديد كالسيف وما شاكل هذه الأمور. فإذا من جاء بالسبب التام نظر إليه لا إلى تلك الأسباب، بل كسائر الأفعال التوليدية حيث يكون العمد يعني القصد إلى السبب إليها أي إلى الأفعال التوليدية، حيث يكون العمد أي القصد وإرادة الشيء إليها أي إلى الأفعال التوليدية. من أراد أن يأتي بفعل توليدي جاء بسببه، مثلاً من أراد أن يحقق نقلا وانتقالا جاء بصيغة البيع، من أراد أن يحقق علقة زوجية جاء بصيغة النكاح، مثلاً من أراد أن يقتل شخصا مثلا ألقاه بالنار، ضربه بالسيف وما شابه هذه الأمور. فإذا الأمور التي تتسبب عن أسباب بقصد أسبابها يكون الإنسان قاصدا إياها وفاعلا لها، حيث يكون العمد أي القصد والإرادة إليها أي إلى الأفعال التوليدية بالعمد أي بالقصد إلى أسبابها، سواء كانت الأسباب اعتبارية مثل من اعتبارية مثل ما قلنا العقود وما شاكلها، أو خارجية تكوينية مثل من كالإلقاء في النار. بالعمد إلى أسبابها واختيار تركها أي ترك الأفعال التوليدية. شلون تختار أنت ترك الأفعال التوليدية؟ كيف تريد وكيف تختار ترك الأفعال التوليدية؟ بترك أسبابها. إذا صممت أن لا تتزوج بهند تركت أسباب العقد إليها، وإذا أردت أن لا تحرق زيد تركت الإلقاء وما تشكل هذه الأمور. واختيار تركها بعدم العمد أي القصد إلى الأسباب، يعني إلى الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الشيء. وهذا يعني والقدرة على الشيء مع الواسطة هي قدرة على الشيء، ولذا كانت المسببات دائما يكون مقدورا عليها بواسطة أسبابها. إذا جئت للسبب حققتها، وإذا تركت السبب اعتبرت محققا لتركها. وهذا يكفي في استحقاق العقاب على من؟ على الشرب للخمر علاجا. واضح المسألة؟ وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للخمر ولو كان الشرب علاجا. لماذا؟ لأنك من بعد ما أوقعت نفسك بسوء الاختيار يقال أنك سببت أسبابا أدت إلى شرب الخمر، فلا مانع من أن يكون شرب الخمر حين الإصرار محرما منهيا عنه، لكن لما دار أمر هذا المحرم وهو شرب الخمر وانهلك للنفس، قال لك العقل أنت الآن ارتكبت جريمة وأوقعت نفسك في محذورين، لكن لا ترتكب جريمة أكبر، اختر شرب الخمر لكي لا تقع في جريمة أكبر منها بسوء اختيارك وهي هلك مثلا. وإن كان شرب الخمر للعلاج لازما عقلا، لماذا من اللوازم العقلية؟ للفرار عما هو أكثر عقوبة وهو هلاك النفس وهو الوقوع في المهلكة. واضح العبارة؟ ولو سلم إشارة إلى إشكال الشيخ الأنصاري وهو أن ترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول، مو قال الشيخ الأنصاري قاعد يقول ولو سلم، يعني لو سلمنا هذا القول وهذه المقالة التي قالها الشيخ الأنصاري وهو أن ترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الخروج الدخول لو سلم، ولو سلم عدم الصدق لهذا الترك، أي لو سلم عدم صدق ترك الخروج، أي لو سلم عدم الصدق ترك الخروج على من لم يدخل في الأرض المقصوبة، على من لم يدخل في الأرض المقصوبة لو سلم، يعني لو سلمنا ما قاله الشيخ الأنصاري، ولو سلم عدم الصدق إلا على إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. مشهد قال هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، من لم يدخل لا يقال لم يخرج، لا من لم يدخل سالبة بانتفاء الموضوع فلا يقال خرج أو ما خرج، فهو أي الصدق بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، فهو أي الصدق بنحو السالبة بانتفاء الموضوع غير ضائر غير مضر في ترك الدخول، غير ضائر في من في ترك الدخول بعد تمكنه أي الإنسان أي المكلف من من؟ من الترك بسبب ترك الدخول، من الترك شلون يقدر يترك الخروج، شلون يقدر يترك الخروج بسبب ترك الدخول بعد تمكنه من الترك، ولو كان الترك للدخول، ولو كان الترك ووصله، ولو كان الترك للدخول على ها على نحو هذه السالبة وهي السالبة بانتفاء الموضوع، بل ومن الفعل يعني وبعد تمكنه من الفعل، ومن الفعل يعني وبعد تمكنه من الفعل، كيف يتمكن من الفعل والترك؟ قال بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع. موضوع محمول وين موارده؟ في القضايا، موضوع ومحمول. مسألة نحن هنا مو من باب موضوع محمول، الدخول ليس كموضوع للخروج، واضح المسألة؟ لكن يقول من قبيله، لأن موضوع محمول سالبة بانتفاء الموضوع في القضايا، يقول لكن هو هنا كأنه من قبيله، وشلو له؟ كأن الدخول موضوع علما للتمكن من الخروج، فلذا سميناه من باب الموضوع فقلنا سالبة بانتفاء الموضوع، وإلا فمسألتنا من باب السبب والمسبب، من باب المقدمة وذي المقدمة، من باب أن الدخول بواسطته يتمكن الإنسان من الخروج، ومن هذا الباب أصلا يقول ليه من باب موضوع ما قرأناه في المنطق سالبة بانتفاء الموضوع سالبة كذا محصلة وغير محصلة وما بشيء موش مسائل، لكن من قبيله، بل ولو على نحو هذه القضية عطل بعد بل مما هو من قبيل الموضوع، يهو الموضوع وهو الدخول، الدخول كأنه من قبيل الموضوع علما للخروج، أحسنتم؟ فإذا الدخول كالموضوع للخروج، لأن الخروج يترتب علينا على الدخول، إذا لو دخل ثم أراد الخروج لكان الدخول كالمقدمة في علما للخروج، بل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة، واضح المسألة يا سالبة بانتفاء الموضوع، أي لتمكنه من الدخول المقدور بلا واسطة، الدخول مقدور بلا واسطة فهو إذن متمكن من الخروج الذي هو مقدور بالواسطة، فيوقع الإنسان أو المكلف نفسه بالاختيار، يعني بسوء الاختيار، فيوقع الإنسان نفسه بسوء الاختيار في المهلكة. شلون يوقع نفسه في المهلكة؟ هو يعلم أنه إذا سار في هذا الوادي سيغطر إلى شرب الخمر، أو هو يعلم أنه إذا عمل بنفسه كذا عمل سيضطر إلى علاج بواسطة الخمر. هذا شو يسمونه؟ أوقع نفسه بسوء الاختيار في الهلكة. فإذا حرمة الخمر لا ترتفع في هذا المقام بناء على نظر المصنف، فيوقع نفسه بالاختيار في الهلكة أو يدخل الدار المقصودة. ليش يحتاج إلى الخروج؟ لأنه بسوء اختياره دخل إلى الدار المقصودة. واضح العبارة؟ لماذا احتاج إلى الخروج المحرم؟ لأنه بسوء اختياره دخل إلى الدار المحرمة، فوقع بين محذورين: إما أن يبقى هو حرام مستمر للغصب، أو يخرج هو حرام لأنه تصرف أيضا في الأرض المقصوبة، لكن الأمر يدور بين محذورين. إن خرج تخلص من الحرام بعشر دقائق فهو ارتكب المعصية في عشر دقائق، وإن بقى استمر الغصب واستمرت الحرمة. فيعالج بشرب الخمر، بل يعالج بشرب الخمر من باب الإرشاد العقلي، ويتخلص بالخروج، هذا لا نتردد فيه، لكن لا أن الشارع قال له اشرب الخمر ولا أن الشارع قال له اخرج. واضح مثلا؟ يعني رد على الشيخ الأنصاري. فيعالج بشرب الخمر ويتخلص بالخروج، أو يختار ترك الدخول بالدار، أو يختار بيان للقدرة على الترك، يعني كما هو قادر على الفعل قادر علما على الترك، أو يختار ترك الدخول بالدار وترك الوقوع فيهما، فيما في المهلكة وفي الدار. من أول الأمر يتمكن أن لا يدخل الدار لكي يحتاج إلى الخروج، من أول الأمر كان قادرا أن لا يوقع نفسه في المهلكة لكي يحتاج إلى شرب الخمر، لئلا يحتاج إلى التخلص من الغصب والعلاج بالخمر لدفع المهلكة. إلى التخلص يرجع المن؟ إلى التخلص من الغصب، والعلاج يرجع المن؟ العلاج بالخمر دفعا للمهلكة. واضح العبارة؟ فإن قلت تقدم، إن قلت وقلنا فيما تقدم أن ما تقدم من إن قلت مرتين كان يرجع إلى كلام الشيخ الأنصاري، هو وجهه وصيره بصيغة إن قلت. فإذا إن قلت في المرتين المتقدمتين كان الكلام يرجع إلى الشيخ الأنصاري وإلى رده. الآن هم أيضا هذه إن قلت الأخيرة هم أيضا للشيخ الأنصاري. صاغها المصنف بصيغة من؟ بصيغة سؤال وجواب أو إشكال ودس. اكتبوا إن قلت حتى نأتي إلى تطبيق. إن قلت كيف مع كون الخروج مقدمة للواجب وهو التخلص من الحرام، والتخلص من الحرام واجب والخروج مقدمة للتخلص من الحرام، وهو التخلص من الحرام، يكون الخروج مبغوضا ومنهيا عنه بل يجب أن يكون الخروج واجبا مأمورا به. واحد المثل، فإذا يدور الأمر بين رفع اليد عن وجوب ذي المقدمة أو رفع اليد عن وجوب المقدمة، لأن من المعلوم أنه لا يمكن رفع اليد عن وجوب ذي المقدمة، لأن من المعلوم أو فإن من المعلوم لا يمكن رفع اليد عن وجوب ذي المقدمة، لأنه الواجب الأهم، لأنه الواجب الأهم، فإذا لأنه الواجب الأهم فإذا لا يمكن القول، فإذا لا يمكن القول بأن التخلص عن الحرام وهو الغصب ليس بواجب، وعليه فيجب رفع اليد، رفع اليد عن حرمة المقدمة وهو الخروج، وهو الخروج، والقول بكونه، والقول بكونه مأمورا به، مأمورا به. أرجو التوجه أولا لكلام الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ الأنصاري لا شك ولا ريب أن الخروج مقدمة للتخلص عن الحرام، ومقدمة الواجب واجبة. إذا لم نقل واجبة لدار الأمر بين رفع اليد عن الواجب عن ذي المقدمة وهو التخلص، أو عن حرمة المقدمة، مع كون المقدمة محرمة كيف تكون مقدمة للواجب؟ فإما أن نرفع اليد عن حرمة المقدمة لأهمية ذي المقدمة وهو التخلص، أو نرفع اليد عن حرمة ذي المقدمة، ولا يعقل أن نقول أن ذا المقدمة وهو التخلص ليس بواجب، فإذا كان ذو المقدمة وهو التخلص من الحرام واجبا ولا يمكن رفع اليد عنه، فإذا يصبح من المسلم الواضح أن المقدمة التي توصل إليه والتي بواسطتها نتمكن من تحقيق الواجب وهو التخلص تكون واجبة. واضح المسألة؟ قلت الخروج ممنوع شرعا، والممنوع الشرعي غير الممتنع، والممنوع الشرعي غير الممتنع، فالعقل قادر من الإرشاد إلى إتيان أقل المحذورين أقل المحذورين. الجواب الأول أرجو التوجه. يقول الآخون ها هنا الشارع وإنها عن الخروج، وإن قال إن الخروج مبغوض أيضا لأنه من جملة التصرفات الغصبية، لكن الممنوع شرعا ليس معناه ممتنع عقلا، فهو بلحاظ الشرع لأنه كان بسوء الاختيار يكون ممنوعا يكون مبغوضا ولا مانع من ذلك. الشارع لما منع عنه الامتناع الشرعي الامتناع بحكم الشارع لا يمنع أن يقول لك العاقل لأنك أوقعت نفسك في بسوء الاختيار في هذه المشكلة، عليك من بعد ما وقعت بين قبيحين من بعد ما وقعت بين محذورين أن تختار أقل المحذورين أقل القبيحين. واقع عبارة. والجواب الثاني أنه لو سلمنا أن المقدمة لو كانت محرمة شرعا يسقط أيضا ذو المقدمة عن الوجوب إلا أن هذا لا يمنع من القول بأن العقاب بأن البقاء أشد عقابا من الخروج من الخروج. يقول لو سلمنا وقلنا بأن حرمة المقدمة تمنع من وجوب ذي المقدمة وهو الخروج، لو سلمنا هذا كون الخروج ليس بواجب شرعا لا يمنع العقل من أن يقول لك إن البقاء أشد قبحا والخروج أقل قبحا، فاختر أقل القبحين أولى من أن تبقى في القبح مستمعا. واضح المسألة. هذا هم هو الجواب الثاني للآخر نقرأه تصحيحا. فإن قلت كيف يقع مثل الخروج عن الدار المغصوبة والشرب للخمر ممنوعا، كيف يمكن أن يكون ممنوعا؟ هذه المقدمات كيف يمكن أن تكون ممنوعة ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا؟ كيف يمكن أن نقول مع بقاء ما يتوقف عليه؟ من هو الذي يتوقف عليه؟ من هو الذي يتوقف عليه؟ وهو الواجب. الواجب في مقامنا التخلص في مسألة الغاصب، وشنو دفع الهلكة في مسألة شرب الخمر. بل مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوده، يعني كيف يمكن أن تقول على أن من الواجب التخلص من الهلكة، والحال أن الخمر شبه حرام، كيف يفعل؟ إذا كان التخلص من الحركة من الهلكة واجب، فإذا شرب الخمر يكون واجب مقدمة له، لأن بشرب الخمر نتخلص من من؟ من الهلكة. إذا كان التخلص من الحرام واجبان، من الغصب واجبان، إذا الخروج يجب أن يكون واجب، لأن مقدمة الواجب واجبة. ووضوح سقوط الوجوب لذي المقدمة، سقوط ما؟ سقوط الوجوب لذي المقدمة مع امتناع المقدمة المنحصرة. المقدمة إذا كانت منحصرة وهي ممنوعة، فإذا يجب أن يكون الواجب ساقطا. واضح؟ الواجب هو التخلص من الهلكة، الواجب هو التخلص من الغصب، وأنت تقول يتوقف على من على الخروج ويتوقف على شرب الخمر ولا بديل لهذه المقدمات. فعلى هذا إذا كانت المقدمة محرمة والواجب لا مقدمة له سواها، يجب أن يكون الواجب ليس بواجب. والحال الشيخ الأنصاري يقول أنت لا تتمكن أن تدعي أن الواجب ليس بواجب، فإذا كان الواجب باق على وجوده فإذا المقدمة كالشرب والخروج لا بد وأن يكون من الواجبات، بل مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوده ووضوح سقوط الوجوب لذي المقدمة مع امتناع المقدمة يا مقدمة المنحصرة، يعني التي لا حد لها لا بدل لها. ولو كان امتناع المقدمة المنحصرة بسوء الاختيار، حتى ولو كانت هذه المقدمة امتنعت وانحصرت بسوء الاختيار، لأنك أنت ألقيت نفسك في كذا في الغصب أو في المهلكة، لكن مع هذا كله هذا لا يمنع من صيرورة ذي المقدمة واجبا، وكونه واجبا يلزم منه أن تكون مقدمته واجبة. بل بسوء والعاقل قد استقل بأن الممنوع شرعا، لو تقول هنا ممنوع، أنت هنا وتقول على أن الشارع منع هذه المقدمة، الشارع قد استقل بأن الممنوع شرعان كالممتنع عادة. الواجب توقف على هذا الممنوع الشرعي، ولو كان الواجب متوقفا على هذا الممنوع الشرعي لكان ممتنعا ذلك الواجب. والحال أنت لا تلتزم بكون الواجب ها هنا ممتنع، بل الواجب باق على وجوده، وإذا كان باق على وجوده فإذا مقدمته كانت واجبة. بل والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعا كالممتنع، الممنوع شرعا يعني الذي نهي عنه بحكم شرعي، كالممتنع عادة، الممتنع عادة مثل كالصلاة في المريخ، أو عقلا كاجتماع النقيضين. العقل يقول لك من امتنع وكان من المحالات الذاتية، أو من امتنع وقوعا وخارجا لعدم أسبابه وهي الأسباب العادية، ومن امتنع بحكم شرعي كالنهي عنه بحكم واحد، كلها من الممتنعات. وإذا كانت من الممتنعات كيف تكون من الممتنعات مع وجوب ما يترتب عليها وهي الواجبات؟ قلت أولا إنما كان الممنوع شرعا كالممتنع عادة وعقلا، كالممتنع عادة وعقلا، متى؟ إذا لم يحكم العقل بلزومه، بلزوم الممتنع شرعا، بلزوم الممنوع إرشادا، وها هنا العقل يحكم باللزوم إرشادا. ها هنا العقل يقول لك صحيح، الشارع يقول لك هذا قبيح وهذا قبيح، لكن أنت تعلم أنك وقعت بسوء اختيارك بين قبيحين، واضح المسألة؟ إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين، وقد عرفت لزومه، لزوم الممنوع شرعا، وقد عرفت لزومه يعني لزوم الممنوع شرعا بحكمه أي بحكم العقل إرشادا فإنه مع لزوم الإتيان، يعني مع فإنه مع إلزام العقل بإتيان المقدمة، فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا ولو من باب الإرشاد لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوده. واضح؟ يقول من بعد ما يلزمك العاقل بإتيان هذه المقدمة لا مانع من بقاء الواجب على وجوده، أي من بقاء التخلص على وجوده ودفع الهلكة على وجوده، فإنه حينئذ ليس من التكليف الممتنع بل من التكليف بالممنوع شرعا. وإذا كان من التكليف بالممنوع شرعا فالعقل من باب الإرشاد إلى أقل القبيحين يقول لك يتجب هذه المقدمات، كما إذا كانت المقدمة بلي فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع، كما إذا كانت المقدمة ممتنعة عقلا، كما إذا كانت المقدمة ممتنعة عقلا، ليست المقدمة من المقدمات الممتنعة عقلا حتى يمتنع الواجب، المقدمة من الممنوعات الشرعية التي للعقل مجال أن يوجبها عليك إرشادا للتخلص من أقل القبيحين. وثانيا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.